رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يقول: اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وذكر الحديث. ما هو موضع الشاهد من الحديث على إثبات القدر؟ لولاك ما اهتدينا، فالهداية من الله. ولذلك القدرية يقولون الهداية والخير من الله، ولكن الشر ليس من الله. لذلك جاء في الأحاديث أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فيه إشارة للرد على القدرية المفرقين بين إثبات القدر في الخير ونفيه في الشر، فيقولون ما كان مقدرا من الخير والهداية من الله، وما كان من الشر فليس مقدرا، فآمنوا بالقدر خيره ولم يؤمنوا بالقدر شره، فلذلك وصفوا بأنهم مجوس هذه الأمة، إذ المجوس يقولون الخير من إله الخير والشر من إله الشر، فوصفوا بأنهم من المجوس. نعم. وعن ابن عباس قال: أهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء مململة مململة، فكأنها أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بصوف وليف فنحلنا لها رفنا وعذارا، ثم دعا بعباءة خلق فثناها ثم رفعها ثم وضعها عليه ثم ركب وقال: اركب يا غلام، يعني ابن عباس، فركبت خلفه فسرنا حتى حاذينا بقيع الغرفه، فضرب بيده اليمنى على منكب الايسر وقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ولا تسال غير الله، ولا تحلف الا بالله، جفت الاقلام وطويت الصحف، فوالذي نفسي بيده لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضربوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا، ذلك. قلت: يا رسول الله، كيف لي بمثل هذا من اليقين حتى أخرج من الدنيا؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأت لم يكن ليصيبك. هذا الحديث أوضح من الشمس كما يقال في رابعة النهار على إثبات القدر. قوله: جفت الأقلام وطويت الصحف. إذا كتبت شيئا في ورقة وطال الزمن على هذا المداد الذي كتبت به، فإن هذا المداد الحبر يجف ينشف فلا يمكن أن يمحى. فقوله جفت الأقلام، أي الأقلام التي كتب القدر بها جفت، فلا يمكن أن تمحى، لا يمكن أن تغير. وطويت الصحف، طويت جمعت الصحف، فلا يمكن أن يزاد عليها. فقوله جفت الأقلام، أي لم يمحى من القدر شيء. وطويت الصحف فلا يزاد. فإن قلت: فما معنى قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ فأثبت الله أنه يمحو شيئا من القدر. فالجواب إن سياق الآية يدل على أن أم الكتاب هناك لا يتغير القدر فيها. قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت مما ليس في أم الكتاب، إذ قال وعنده أم الكتاب. فالذي في أم الكتاب هو شيء واحد، والذي يتغير كما قال لا يرد القضاء إلا الدعاء حديث الحاكم، هو ما كان في غير اللوح المحفوظ. وهذا الحديث فيه بيان أصل، وهو أن من ثمرة الإيمان بالقدر طمأنينة القلب وقوة القلب، لأن الإيمان إذا استقر في قلبك معتقد بأنك توقن أن القدر من الله وأن الخير والشر من الله، يئست من الناس ولم ترجو ولم ترهب، لأن كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى، ومشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك كلما كان العبد أقعد باعتقاد أهل السنة كلما كان أكثر طمأنينة وسكينة وثباتا، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله: حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله على كل حال. قد ذكرنا ما احتدثنا به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرد على القدرية، وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة، ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية وتحذيرهم للمسلمين سوء ملاهيهم. فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الآيات والأحاديث التي تدل على معتقد أهل السنة، بعد ذلك بدأ يسرد الآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة. هذه الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين رحمهم الله وعن الأئمة بعد التابعين، كلها تصب في باب ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة، إلا أن الأئمة عندما يقررون بابا من أبواب الاعتقاد يكثرون من ذكر الآثار، وهذا أمر مهم، أن ذكر الآثار من الضرورة بمكان. فإن قلت إذا كانت الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة كافية، فما بال الأئمة الذين يصنفون في الاعتقاد، ما بالهم يذكرون الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهل اكتفوا بالأدلة من الكتاب والسنة؟ وهذا أمر مهم، وسأختم دروسي بالوقوف عند ابتداء هذه الآثار، إلا أن درس الغد سأعطي إخواني كلمة عامة في المنهج السلفي، لكني أنبه الليلة على هذا السؤال المهم: لماذا يكثر أئمتنا من ذكر الآثار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم في حين أنهم لو اكتفوا بما ذكروا من الأدلة من الكتاب والسنة ففيهما الغنى والكفاية، ويجب وينبغي على طالب العلم أن يفطن لهذا الذي أبينه وهو لا يخفى عليكم. لماذا يكثرون من هذه الآثار؟ لماذا لا يكتفون بالنصوص من الكتاب والسنة؟ أقول لأن المنازع من أهل البدع لا ينازع في نصوص الكتاب، يؤمن بنصوص الكتاب ولكنه يصرفها عن معناها بالتأويل الفاسد. وعندئذ يلزم بأمرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله مراده، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون، كذا ولعلهم يتفكرون. إذن النبي يبين القرآن. ثم بعد ذلك الآثار من الضرورة بمكان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين مراد الله، فمن الذي يبين لنا مراد النبي؟ يا إخواني انتبهوا بارك الله فيكم. إذا كان الله يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين مراد الله، ولا يمكن أن نستقل بفهم القرآن بدون النبي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ فمن الذي يبين لنا مراد النبي؟ أصحابه. فكما أننا لا نستغني عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، كذلك لا نستغني عن بيان الصحابة لما نقلوه لنا وفهموه من القرآن والسنة. فالمستغني عن فهم الصحابة والسلف كالمستغني عن فهم النبي للقرآن. لذلك علامة أهل البدع أن يضربوا الآثار وأن لا يعدأوا بفهم الصحابة. لذلك الخوارج لما كفروا أصحاب رسول الله من كفروه لم ينظروا إلى فهم الصحابة، فكان الصحابة يحتجون عليهم بالقرآن والسنة وبفهم الصحابة، فقال لهم ابن عباس وهؤلاء أصحاب رسول الله أعلم منكم بتأويل القرآن. لذلك الله جل وعلا أحوج العباد إلى فهم القرآن للنبي، وأحوجهم لفهمهم للكتاب والسنة إلى السلف وعلى رأسهم أصحاب رسول الله. فقال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين الله عز وجل أنه لا غنى لمن أراد النجاة أن يسلك سبيل الرسول، ولا يكون سالكا لسبيل الرسول حتى يكون سالكا لسبيل الصحابة وسبيل السلف. وإلا لماذا يقول النبي في الصحيحين خير الناس قرني؟ ما الذي يريده من هذا؟ وماذا يريد من قوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر؟ وماذا يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ إذن من هنا لا يكتفي أئمتنا إذا صنفوا في المعتقد، لا يكتفون بمجرد النصوص من الكتاب والسنة حتى يضيفوا إليهما فهم السلف. ولذلك ذكرت في أول دروسي ذكرت أثر شريف عندما سئل عن آيات وأحاديث الصفات وقال أما نحن فأخذنا ديننا عن التابعين، والتابعون أخذوه عن أصحاب رسول الله، وأصحاب رسول الله أخذوه عن رسول الله، فهم عمن أخذوا. وبهذا التنبيه أنهي دروس الشريعة وما كان فيها من الصواب، فلله الحمد والمنة، وما كان فيها من خطأ ثبت خطأه، فلا كرامة لقول خالف الكتاب والسنة، وكل قول يخالف كتاب الله وسنة رسول الله وقول السلف فهو تحت القدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضعه ربانا ربا العباس موضوع تحت قدمي هاتين. فكل قول يخالف الحق فهو تحت القدمين، ولا كرامة له إذ خالف الكتاب والسنة. وغدا إن شاء الله أحببت أن أختم لقائي وزيارتي لكم بدرس أنبه فيه على بعض الأصول السلفية التي ينبغي ويجب الاعتناء بها وفهمها والعمل بها، إذ هي كما لا يخفى أصول الدعوة السلفية مستقاة من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. وأسأل الله التوفيق لنا ولكم. إذا أحد من إخواني عنده سؤال، وإلا فالحمد لله. تفضل من قبل ومن بعد. ثم ربعها، يعني على كل حال قد يستقيم المعنى بهذا ويستقيم المعنى عندك، وهذا اختلاف النسخ مشكلة، لأنه أحيانا لا تستطيع تقطع حتى تقارن بين النص مع النصوص الأخرى، وإلا النسخ التي يحققون منها الكتاب أحيانا يحصل فيها اختلاف في النسخ، فإذا كان المعنى يحتمل فلا تستطيع أن تقطع بأي الوجهين. أما إذا كان المعنى فاسدا فسادا ظاهرا هذا باب الأرض، فالمعنى هنا يمشي لغة، يمشي. واضح؟ نعم. بارك الله فيك. خذ الشريط من هذا، الله أن يوفقنا وإياك. نعم. نعم. أيوة، يقول بالنسبة للتنبيه الذي نبهت عليه في خطبة الحاجة، نحن الآن نسمع من جل أو من كل من يبتدئ دروسه بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى ذكر الآيات الثلاث. ما هي الزيادة؟ أننا نسمع بعد ذلك: أما بعد، ثم فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الزيادة، فإن أصدق الحديث، ارتباطها بخطبة الحاجة، وظن الناس أنها تتم لخطبة الحاجة، هذا غلط، هذا غلط. ليس في الحديث بجميع طرقه أنه كان يعلمهم في خطبة الحاجة هذه الزيادة. الحديث انتهى إلى عند الآية الثالثة، هكذا أخرجه أهل السنن والإمام أحمد والأئمة، وكل من رواه لا يذكر هذه الزيادة. فإن أصدق الحديث معلقة مرتبطة بخطبة الحاجة. لكن الشيخ الألباني رحمه الله لما أن ذكر خطبة الحاجة ذكر هذا استدلالا واستنباطا لرواية مسلم أن النبي كان يخطب يوم الجمعة فيحمد الله ويثني عليه ثم يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، ويذكر هذا. فالشيخ يقول: فقوله يخطب ويثني على الله بما هو أهله، ثم يقول: فالشيخ ركب هذه على خطبة الحاجة استنباطا منه رحمه الله، ولكن هذا لا يوجد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم خطبة الحاجة بهذه الزيادة. فإذا قالها أحيانا لا بأس، ولكن أن يجعلها من خطبة الحاجة هذا هو الخطأ. فهذا الذي قصدته من التنبيه، واضح؟ أين كان يقول خطبة الحاجة؟ في خطبة الجمعة. الذي في مسلم حديث جابر: يخطب فيحمد الله ويثني عليه ثم يقول: أصدق الحديث كتاب الله. واضح؟ فالشيخ استلزم هذا من هذا. واضح؟ وددنا ان احنا كنا يعني نختم لكم هذا الكتاب، ولكن كما يقول استاذنا ابو عبد الرحمن: ما قل وفهم كفى، خير مما كفر ولم يفهم. هذا معنى كلامه، نسأل الله ان يبارك فيه وان يحفظه. غدا ان شاء الله يكون عندي كلمة هكذا، كلمة توديع، و أبين بعض الأمور تتعلق بالمنهج السلفي، لأن يعني أحببت أن أختم كلامي بنصيحة لإخواني ألقيها إن شاء الله غدا، وهي آخر درس بيني وبينكم في هذا الوقت. كيف الترتيب؟ بالعشاء، وقتنا العشاء إن شاء الله. وعليكم السلام.